السلام عليكم يا جماعة، سامحوني والله إذا القضية فيها طفل أنا ما تحمل، قسم بالله الفيديو أوقفه 15,000 مرة من كثر ما أتضايق، تجيني غصة قسم بالله ما أقدر أعبر إذا سالفة فيها طفل. يعني هذا أنا عندي قمة الوحشية عندك، لأن قمة الحقارة أن الطفل هذا تعامله معاملة سيئة، لأن لا حول ولا قوة له، انطر عليه خليه يكبر شوي، يعني يصير عمره 15 و20 سنة، وإذا فيك خير سو فيه اللي قاعد تسوي فيه، خلي يمسك لك صخرة ولا طابوقة كذي شق راسك. أما وهو طفل عمره 5 سنوات 4 سنوات وتعذب فيه وكذا، القصة اللي سابقة. فأنا حبيت شوي أرفع عنكم، وأنا آسف والله، أنا أدري قاعد أقول لكم بعض القصص لكن هذا الواقع، شنو نقدر، أنت اللي عليك تسمع القصص وتحذر وتقول يا ربي عشان تعرف أن أنت عايش بألف نعمة. اسمع القصة هذه عشان أرفه لكم شوية. هذه سالفة أحصلت في سنة 93-94 بالفروانية عندنا. كان في مقدم طبعا الحين تقاعد الله يعطيه الصحة والعافية، كان نشيط جدا جدا، ضابط مباحث في محافظة الفروانية، ما أقدر أقول اسمه، لكن كان من أبرز الضباط في وقته، ما شاء الله عليه، ما في تاجر مخدرات يطوف عليه، يمسكه، ما في واحد جريمة بسرقة إلا الرجل يجيبه، يعني كان مشهور له في نشاطه وحبه للعمل. ذيك السنة وصلت له معلومات عن وجود تجار مخدرات من الجنسية الباكستانية، وإنه يبيعون هالمخدرات على الموزعين، والموزعين عادي يبيعونها حق الزباين. فأهو شنو ماسكين في أحد المرات الظاهر أحد المصادر اللي يوزعون هالمخدرات، وأرشدهم على هالتاجر هذا، تجار باكستانيين 3-4 تقريبا ومتجمعين في أحد الأماكن بالفروانية. قال تمام، ويجهز الفريق. هذا المقدم كان يعتمد اعتماد كلي على نفسه، يكون هو موجود بالإضافة إلى الضباط يشهد الواقع بنفسه. بالفعل سوى هالكمين وقعدوا يراقبون 2-3 أسبوع لين جاء اليوم المحدد لإلقاء القبض على هالعصابة هذه، وصارت الكبسة، اركض لا تركض، امسك هذا حط هذا شيل هذا. مالكم بالطويلة شوي وينحاش واحد من المتهمين من الكمين، صادوهم كلهم إلا واحد، قام يركض بالشارع، يدخل بين هالبيوت بين هالشوارع بين هالسيارات، دار دار باب باب زنقة زنقة، والمقدم يركض وراه، والأفراد يركضون ورا المقدم، ويركضون. الأفراد تعبوا، وهذاك سريع متعافي الباكستاني، والمقدم حاط رجل إلا يمسكه، قال والله ما هده ركض. المهم مالكم بالطويلة، ويصعد الباكستاني عمارة تقريبا 6-7 أدوار بالسلم ويركض وراه المقدم. طبعا الأفراد ضيعوا المقدم والباكستاني، انطروا المقدم شو يسوي. المقدم يركض وراء الباكستاني على السلم 2-3 ويصعدون لسطح ركض. يا جماعة تخيل تركض مسافة وراء واحد ويدخل عمارة ويصعد سلم وانت وراه لسطح، شو يصير فيك؟ والله يوقف قلبك من التعب. المهم ويصعد الباكستاني لسطح والمقدم وراه، الحين صاده خلاص. الباكستاني يوم شاف المقدم بروحه وعارف ان مصيره اذا مسكوه خلاص راح ينتهي، فيحاول لاخر لحظه، قال خلنا نذبح المقدم وانحاش. والمقدم يركض وماسك سلاح بيده ويتماسكون المقدم والباكستاني، المقدم متعافي والباكستاني متعافي، واثنيناتهم جايين ركض وصاعدين سلم وصير طحن. شيل ابوك حط اخوك وطق وبوكسات، وهذا يمسك خشبه يكسرها على راس الثاني، والثاني يمسك حديد ويضربها ظهر الثاني وطق، وهذا يشيله وهذا يشدخه وهذا. يا جماعه تخيلوا معركه يدويه بجميع انواع الاسلحه المتوفره في السطح لمده 3 ساعات، لا هذا قادر يستسلم ولا هذا اللي يبي يستسلم، هذا حاس انه بيموت انصادوه، والمقدم حاس بالاهانه ما يبي يهده. شلون اخلي واحد تاجر مخدرات يعني يعتدي علي بالضرب وخلي ما اخلي، والله ما اخلي. هذا يطق وهذا يطق، قال انا وياك ليه الصبح، ويقوم هالباكستاني ويضرب المقدم بايب حديدي ويصيبه بجرح عميق جدا. هني المقدم وصل حده، قال يبا هذا شكله بيذبحني، يا اذبحه يا يذبحني. خلاص الباكستاني ما يبي يهد المقدم، يبي يذبحه عشان يفلت، يخاف انه يخليه ويمشي بعدين يروح يبلغ ويصيدونه. قال لا خلنا نذبح المقدم وما يدرون عنه في السطح، وانا اقدر اتخبى في اي مكان وهذوليك ربع ما يدرون شو السالفة. المهم فعلا ويعتدي بالضرب على المقدم بالآلة الحادة هذه. المقدم هني شاف الموت ويقوم يشيل لك الباكستاني ويحذفه من فوق السطح. قال خلاص يا انا موت يا هو يموت، ما فيها مجال، الرجال ما راح يعتقني. وبالفعل ويطيح لك هالباكستاني من الدور السابع على الارض ويموت على طول. بعد لا تقول لي ما يعيش، انا عارف انه متعافي، بس حبيبي الدور السابع. ويبلغ العمليات، يوم احضروا رجال الامن ودروا ربعه الافراد ان المقدم هني بهالسطح، وينقلونه للمستشفى وبالجروح وعناية، الرجال بين الحياة والموت برب العالمين سلمه. وشالوا جثة هالباكستاني، لكن الموضوع أصبح له منحنى ثاني. مهما كان القانون قانون، المقدم متهم في قتل الباكستاني. قال لهم يا جماعة كمين وربعي يدرون، وأنا صعدت وراه فوق السطح واعتدى علي وحاولت أني ألقي القبض عليه ما قدرت، ويبي يذبحني اضطريت أني أحذفه من السطح، يا أنه يذبحني يا أني أذبحه. قال يا حبيبي هذا الكلام تقوله وين؟ في المحكمة. وفعلا يتحول المقدم للمحاكمة ويحولون إلى السجن المركزي، وينسجن المقدم. وين السجن؟ في المركزي، كله مجرمين، إذا نص السجن المركزي هو اللي صايدهم. المهم ما أقول لكم عاد المعاناة اللي عاشها المقدم داخل السجن المركزي. تخيل أنت مقدم وطارد المجرمين لحظة بغمضة عين، ولا أنت أصلا متهم ومسجون عندهم، وعلى ما تخلص القضية ويثبتون إذا أنت كلامك صحيح ولا مو صحيح، الموضوع مطول. مالكم بالطويلة، فعلا المقدم دخل السجن المركزي ومر أول شهر ثاني شهر ثالث شهر، والجلسات مو يوم وليلة. الجلسات أول جلسة يبيلها 6 أشهر 7 أشهر، الجلسة الثانية الاستئناف يبيلها بعد هم 9 أشهر، الجلسة اللي بعدها يبيلها هم سنة، الموضوع مطول. ويقعد المقدم في السجن المركزي 2 سنين. يقول لك المقدم هذا لما خلاص عدت أول سنة ودش بالسنة الثانية، قال أنا الظاهر خلاص راح أقضي حياتي في السجن، وخلاص وانقلبت حياته سبحان الله من رجل أمن إلى متهم في لحظة دفاع عن النفس، لكن على ما تخلص القضية في المحكمة يعني. مالكم بالطويلة، وياخذ له 2 سنين زي السلام عليكم. تأقلم، عاش في السجن وتأقلم، وكان باعتقاده أنه ما راح يطلع أصلا، وعرف كل خبايا السجن المركزي، وعرف هذول شلون يهربون مخدرات، وعرف هذول شلون يهربون التليفونات، وعرف هذول شلون يتواصلون مع المجرم خارج السجن، وعرف من الشرطة اللي قاعد يسهلون تهريب بعض الأشياء الممنوعة وأنهم ما هم مضبوطين. خلاص تأقلم ويبي يعيش حالة حال اللي موجودين في السجن. شو يسوي؟ جال الفرج من رب العالمين في محكمة التمييز، وأثبتوا أن فعلا المقدم كان يدافع عن نفسه وأنه كان في مهمة رسمية، وتم تبرئته من هالقضية هذه ورد اعتبار له. أنا عارف الحين أنتم ناطرين صدمة، صح؟ الصدمة أن العقيد هذا لما رجع على رأس عمله خلوه مدير السجن. الحين تقولون بطلال هذا فيلم اللمبي، هذا أنا ما لي شغل، لا يسمعنا الحين رجال ويزعل. أنا أقصد نفس القصة، اللمبي لما كان في السجن وبعدين شافوا أنه يشابه مدير السجن ورد أهو المدير وقام يسوي الحركات. الفيلم مضحك جدا وجميل. ففعلا العقيد رجع يداوم في السجن أول ما دخل عليهم السجن. إيش قالوا المساجين؟ مستانسين، قالوا بس هذا الحين رفيجنا يضبطنا. لكن الرجال سوى فيهم، طلع لهم بالوجه الأمني الجديد. قالهم على طول جيبوا لي فلان، وجيبوا لي هذا المستانس إني أنا مدير السجن، وجيبوا لي فلان وفلان وفلان، وهذا تلقون بالكابينة مالته تلقون حاط مخدرات، وهذا حاط سلاح معين، وهذا مسوي كذا. يقلب لك السجن قلاب، يقول لك أيام ما كان مدير السجن كان أنظف سجن ممكن تشوفه بحياتك. خلاهم يمشون على الصراط، الله وكيلكم. يقول لك كل المساجين ما يتلفتون، صاروا يمشون مثل الساعة لين عاد الرجل تقاعد والله سهل له، والحمد لله تجاوز هالمرحلة اللي حصلت له في حياته. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.